بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن تعرفنا عن أدوات الاستفهام ولاحظنا أنها بلحاظ التصور والتصديق تنقسم إلى طوائف ثلاث، واتضح لدينا أيضا أنها تشترك في كونها لطلب الفهم، وطلب فهم شيء غير حاصل في وقت الطلب. هذا هو المعنى الحقيقي للاستفهام. بعد ذلك ذكر المصنف على أنه قد يخرج الاستفهام عن هذا المعنى الحقيقي إلى معان أخرى تفهم من سياق الكلام ومن قرائن الأحوال. والملاحظة هنا أو الملاحظ في هذا المطلب، مع قطع النظر عن الاختلاف في المبنى الذي حققه المتأخرون من علماء الأصول، إن هذه المعاني المتعددة التي خرج فيها الاستفهام عن معناه الحقيقي في الغالب تتواجد في همزة الاستفهام، يعني المعاني المتعددة التي ذكرت للاستفهام غير طلب الفهم في الحقيقة أكثر ما تتواجد في الهمزة، أما غير الهمزة فالكثير منها لا يتأتى فيه هذه المعاني، أو على الأقل أكثر هذه المعاني. ومن هنا جعلت الهمزة أم باب الاستفهام، فأصبحت الهمزة هي الأصل في باب الاستفهام لسببين. السبب الأول أنها تستعمل، عليكم السلام عليكم، السبب الأول أنها تستعمل لطلب التصور ولطلب التصديق معا، والسبب الثاني أن المعاني الثانوية التي ذكرت، عليكم السلام، التي ذكرت للاستفهام تتواجد في الهمزة. نعم، لا يمنع ذلك أن تكون بعض هذه المعاني التي سوف نذكرها تتواجد في غير الهمزة، لكن هذه المعاني مجتمعة وبكثرة إنما تحصل ماذا؟ في همزة الاستفهام. هذه النقطة التي ينبغي الالتفات إليها قبل التعرض لهذه المباحث. النقطة الثانية أنه إذا استعمل الاستفهام أو أداة الاستفهام في طلب الفهم، خب هذا هو المعنى الحقيقي، لا نحتاج إلى قرينة لاستفادة هذا المعنى. أما إذا أردنا أن نخرج عن هذا المعنى الحقيقي ففي الحقيقة نحتاج إلى قرينتين: قرينة على أن الاستفهام لم يستعمل في طلب الفهم، وقرينة أخرى تعين المعنى الثانوي من بين المعاني غير المعنى الأصلي. مثلا نحن نعرف أو سيتضح لنا أن المعاني الثانوية للاستفهام منها الإنكار، منها الاستبطاء، منها التعجب، منها النهي إلى آخره. عندما نستعمل أداة الاستفهام نحتاج إلى قرينة على أننا لم نرد المعنى الأصلي، وفي نفس الوقت نحتاج إلى قرينة لتعيين المعنى الثانوي من بين هذه المعاني. ولكن لا يعني ذلك أنه نحتاج إلى قرينتين عدديتين، بل يكفي أن يكون بقرينة واحدة نستفيد كلا الجهتين وكلا حيثيتين. لو كان عندنا قرينة واحدة تدل على أن الاستفهام أريد منه هذا المعنى الثانوي، فهذه القرينة بنفسها تدل على أن الاستفهام لم يستعمل في معناه الأصلي. فليس مقصود من من تعدد القرينة التعدد العددي، بل المقصود تعدد الجهة، والحيث هي قرينة واحدة من جهة تدل على أن الاستفهام لم يستعمل بمعنى طلب الفهم، ومن جهة أخرى تدل على أن الاستفهام ماذا استعمل في واحد من هذه المعاني الثانوية الآتية. فعلى هذا الأساس لا يكفي أن نكون على علم بأن المتكلم عالم بما يستفهم عنه، مثلا كما لو صدر الاستفهام من الباري عز وجل، لا يصح هنا. قرينة صدوره من الباري دليل على أن الاستفهام لم يستعمل في معناه الأصلي وهو طلب الفهم، لكن هذا لوحده لا يعين لنا المعنى الثاني، وهو أن الاستفهام للاستبطاء، للتقرير، للإنكار، للإبطال ونحو ذلك من المعاني الآتية. فمجرد صدور الأداة الاستفهام من متكلم عالم لا يعين لنا المعنى الثانوي، فقط يعين لنا أن المتكلم ماذا لم يستعمل الاستفهام في معناه الأصلي. صار واضح المطلب؟ فهذه النكتة الثانية التي نحتاج إلى التنبيه عليها. والنكتة الثالثة التي نحتاج إلى استذكارها وذكرناها مرارا، أن صحيح نسلم أن الاستفهام له معان أصلية، له معنى أصلي ومعان ثانوية، لكننا لا نوافق علماء البيان على أن أدوات الاستفهام قد استعملت في تلك المعاني الثانوية من باب استعمال اللفظ في المعنى كي يكون الاستعمال استعمالا مجازيا، وإنما هذه المعاني الثانوية عبارة عن أغراض لأجلها يستعمل المتكلم أداة الاستفهام في طلب الفهم. فدائما أدوات الاستفهام مستعملة في طلب الفهم، غاية الأمر ماذا؟ الداعي والغرض لاستعمالها في هذا المعنى مختلف، فقد يكون هو طلب الفهم فيتحد الداعي مع المستعمل فيه، وقد يكون شيئا آخر فيختلف الداعي عن المعنى المستعمل فيه. وهذا ما عليه المحققون من علماء الأصول، وسوف نقرأه في الأصول. فلا يكون الاستعمال في هذه الموارد استعمالا مجازيا، لكن باعتبار أنه نبني على رأي المصنف هنا، نبني على أن هذه المعاني الثانوية معاني ماذا؟ مجازية لأداة الاستفهام. هذا تقريبا كليات البحث. أما المعاني الثانوية التي ادعي أنه استعمل فيها الاستفهام فكثيرة، من جملة المعاني الاستبطاء، أن يعد المخاطب في عمله بطيئا، فتستعمل أداة الاستفهام الموضوعة لطلب الفهم في معنى الاستبطاء. وحمل على ذلك قوله تعالى ما لي لا أرى الهدهدة. هنا يوجد عندنا قرينة على أن ليس المراد من هذا الكلام طلب الفهم والاستفهام. لماذا؟ لأن ما لي مدخول أداة الاستفهام وحال نفس المتكلم، ولا معنى لأن يستفهم الإنسان عن حال نفسه، فإن حال النفس منكشف للمتكلم، كل إنسان على نفسه بصيرة، فلا معنى لأن يستفهم عن حال نفسه. فهذا نفس تعلق الاستفهام بحال النفس قرين على أن ليس المراد منه المعنى الحقيقي. أما ما هو الدليل على أن المراد منه الاستبطاء؟ إنه إذا ذكر في المقدمة ذكرنا أن نحتاج إلى قرينتين، قرينة على أنه لم يرد المعنى الحقيقي، وقرينة على تعيين المعنى المجازي. نقول لأن هذا يفهم في الحقيقة من ظاهر الكلام ومن سياق الكلام، فإن سليمان عليه السلام لما كان في كل يوم يرى الهدهد في هذا المكان فتعجب لماذا لا يرى الهدهد، فاستبطأه، والشاهد على ذلك أنه بعد ذلك قال ماذا؟ لا أعذبنه أو لا يأتيني بماذا؟ بنبأ كذا إلى آخر الآيات. فهذا قرين على أن المراد أنه استبطأ وعد الهدهد بطيئا في عمله الموظف به في ذلك اليوم. لكن يوجد في تفسير الكشاف للزمخشري ما يظهر منه أن الاستفهام في مقامنا على معناه الحقيقي، حيث شرح هذه الآية بهذا الشرح: أن سليمان في ذلك اليوم عليه السلام نظر إلى مكان الهدهد فلم يجده، ولما كان تواجد الهدهد في ذلك المكان معتادا عليه فظن أنه في الحقيقة أن الهدهد موجود، لكن يوجد مانع منعه عن إبصاره، فحينئذ صح أن يستفهم ويقول لماذا لا أرى الهدهد، يعني ما هو المانع الذي منعني عن رؤية الهدهد. فهذا الكلام الذي ذكره الزمخشري يظهر منه أن الاستفهام على معناه الحقيقي وليس مستعمل استعمالا مجازيا كيفما كان. المعنى الثاني من المعاني التي ذكرت هو التنبيه على الضلال، استعمل الاستفهام وأريد منه التنبيه على الضلال، كما في قوله تعالى: فأين تذهبون؟ فأين تذهبون؟ لأنه صادر من الباري عز وجل، فهذا قرين على أن ليس المراد منه طلب الفهم. وفي نفس الوقت نستفيد من سياق هذا الكلام لكون الخطاب مع أهل الضلال ومع الكفار أنه مهما عملتم في هذه الحياة الدنيا وأي شيء فإنه لا تصلون إلى نتيجة، فأين تذهبون؟ بالنتيجة خلفكم يوجد موت ووراءكم يوجد نشور وعذاب، فأين تذهبون؟ فهذا تنبيه على أنكم في طريقكم التي تسلكونها أنتم قد ضللتم الطريق، فهذا تنبيه على الضلال. من جملة المعاني يستعمل الاستفهام في الوعيد، يستعمل الاستفهام في الوعيد والتهديد. الفرق بين الوعد والوعيد أن الوعيد بمعنى التهديد بخلاف الوعد فإنه بمعنى التبشير. فكما مثلا لو هكذا في بعض الأحيان واحد أصغر سنا من شخص يمزح معه مزاحا ثقيلا، فيأتي هذا الكبير ويقول له: ألم يمزح معي فلان فأدبته؟ هنا واضح أنك لا تريد أن تفهم، واضح أنك أنت تعرف من أدبت، لأنك بصدد الاستفهام وإنما بصدد تهديد هذا الطفل أن غيرك قام بهذا الفعل وحصل له ما حصل، فهذا نوع من التهديد. فإذا يستعمل الاستفهام للتهديد. من جملة المعاني التي يستعمل فيها الاستفهام التقرير. التقرير يطلق ويراد منه أحد معنيين: طارة نطلق التقرير ونريد منه الاعتراف، كما هو الظاهر من التقرير أنه بمعنى ماذا؟ بمعنى الاعتراف. وأخرى نريد التقرير كما استعمل في بحث المسند والمسند إليه، استعمل التقرير بمعنى تثبيت المطلب في الذهن، كما ذكرنا في قوله تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وراودته التي هو في بيتها، قلنا جئنا بالمسند إليه اسم موصول لتقرير معنى المسند، يعني لتثبيت معنى المراودة في الذهن إذا تتذكرون. فهناك التقرير كان بمعنى تثبيت المطلب في الذهن. المقصود هنا من التقرير هو الاعتراف للمعنى الثاني بمعنى تثبيت الفكرة في الذهن. وإن كان يظهر من الشارح في بعض الأمثلة التي ذكرت أنه لا مانع من إرادة التقرير بالمعنى الثاني. خب، مثال الاستفهام للتقرير كقوله تعالى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين. فإنه بقرينة صدور هذه الآية من البارئ عز وجل نقطع بأنه ليس المراد ماذا؟ المعنى الحقيقي للاستفهام، هذا واحد. وبقرينة أنه يراد من عيسى عليه السلام أن يبين أمام أتباعه الحقيقة، نفهم أن المراد هو الاعتراف والتقرير. لكن هناك نكتة في التقرير ينبغي أن نلتفت إليها، أن التقرير كأصل الاستفهام ينبغي أن يأتي بعد الأداة ما يراد من المخاطب أن يعترف به. فإذا أردت منه أن يعترف بالفعل فتقول أقلت للناس. إذا أردت منه أن يعترف بالمفعول فتقول له أضربت زيدا. إذا أردت منه أن يعترف بالفاعل فتقول له أنت ضربته. وإذا أردت منه أن يعترف بالمجرور أبي زيد مررت، وهكذا. فالشيء الذي يراد أن يعترف به المخاطب ينبغي أن نورده بعد أداة استفهام مباشرة كأصل استفهام كما تقدم سابقا. هذا إذن من جملة المعاني ماذا قلنا؟ التقرير. من جملة المعاني أيضا الإنكار. الإنكار سوف يأتي إن شاء الله أنه ينقسم إلى قسمين: إنكار توبيخي وإنكار إبطالي. وكل من الإنكار التوبيخي والإنكار الإبطالي طارة يكون بلحاظ الماضي وأخرى يكون بلحاظ المستقبل. أما الإنكار الإبطالي بلحاظ الماضي فمرجعه إلى معنى أنه لم يحصل، وأما الإنكار الإبطالي بلحاظ المستقبل فمرجعه إلى أنه لن يحصل. لم يحصل في الماضي، هذا إنكار ماذا؟ إبطالي بلحاظ الماضي. وإنكار إبطالي بلحاظ المستقبل أنه سوف لن يحصل. والإنكار التوبيخي بلحاظ الماضي مرجعه إلى ما ينبغي، ما كان ينبغي أن يحصل. هذا التوبيخ بلحاظ الماضي، عندما توبخ شخص بلحاظ الماضي ما معناه؟ أنه لا ينبغي أن يصدر منك هذا العمل في الماضي. والإنكار التوبيخي بلحاظ المستقبل أنه ما ينبغي أن يحصل في المستقبل. ملتفت جيدا؟ أنه مثلا لنفترض توقعت من شخص أن يصدر منه فعل فتوبخه على هذا الفعل الذي سوف يصدر منه في المستقبل، بمعنى أنه ما ينبغي أن يصدر منك في المستقبل، لا ما كان ينبغي. ما ينبغي بلحاظ المستقبل وما كان ينبغي بلحاظ ماذا؟ الماضي. فإذا الاستفهام قد يستعمل للإنكار، والإنكار طارة يكون إنكارا توبيخيا وأخرى يكون إنكارا ماذا؟ إبطاليا وتكذيبيا. من جملة الإنكار التكذيبي قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك. الإنكار الإبطالي معناه النفي، معناه ماذا؟ النفي. وبما أن الهمزة دخلت على منفي ويصبح نفي النفي إثبات، فيصبح معنى ألم نشرح لك صدرك يعني شرحنا لك صدرك. مثلا أفأصفاكم ربكم بالبنين، هذا إنكار إبطالي. نفس الهمزة، لأن إبطال يعني إنكار، فنفس الهمزة تكون بمعنى النفي، أفأصفاكم ربكم بالبنين يعني ما أصفاكم ربكم بالبنين. ملتقي جيدا؟ فنفي النفي إثبات. ليش نفي النفي إثبات؟ لأنه لا يوجد واسطة بين النفي والإثبات، فإذا نفيت النفي فقد أثبت، فلا يوجد واسطة بين النفي والإثبات، لأن النفي والإثبات نقيضان لا لا لا يرتفعان. أحسنت، لأن لحاظ من جهة الارتفاع لا من جهة الاجتماع. خب، فبناء على ذلك إذن، وأيضا نفس الذي ذكرناه في التقرير، ماذا ذكرنا في التقرير؟ أن المقرر به يلي أداة الاستفهام. هنا الشيء الذي تريد أن تنكره لا بد أن يلي أداة الاستفهام. صار واضح هذا المطلب؟ خب، أما الإنكار التوبيخي مثلا تقول أعصيت ربك، في مورد تقوم القرينة على أن ليس المراد الاستفهام الحقيقي، يعني ما كان ينبغي لك أن تعصي الله، أفعصيت ربك وهو ينعم عليك، فهذا توبيخ له على هذا الفعل، لكن الذي صدر منه في الزمن الماضي. وتقول أتعصي ربك، توبيخ على ما يهم بأن يرتكبه في المستقبل. واضح هذا الشيء؟ هنا في بعض كتب التفسير وفي بعض كتب البلاغة يمثلون على التقرير بقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك، مع أن ألم مثلنا به على ماذا؟ على الإنكار الإبطالي، ولذا قلنا نفي النفي ماذا؟ إثبات، يعني شرحنا لك صدرك. فمن جملة الأمثلة التي ذكروها للتقرير هي ماذا؟ ألم نشرح لك صدرك. فكيف يوجه هذا؟ يمكن أن يوجه ذلك بأحد توجيهين. التوجيه الأول أن يكون المراد من التقرير لا التقرير الذي تقدم في قوله أأنت قلت للناس اتخذوني، بمعنى الاعتراف، التقرير وهو حمل المخاطب على الاعتراف، لا ليس هذا المراد، وإنما المراد من التقرير ماذا؟ تثبيت المطلب في الذهن. خب، التقرير بمعنى التثبيت. خب، ولكن تثبيت كل شيء بحسبه، وقد يكون المراد تثبيت النفي، وقد يكون المراد تثبيت المنفي. ففي قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك يراد تثبيت المنفي. ما هو المنفي؟ شرح الصدر الذي نفينا بألم. وفي أليس الله بكاف عبده، ما هو الذي شرح الذي نفيناه؟ هو شرح الصدر وكفاية العبد. فيكون هذا الذي يراد تثبيته في الذهن، فلا يوجد حينئذ مشكلة. والتوجيه الثاني أن نحملها أيضا على التقرير بمعنى الاعتراف، ولكن نقول المقصود الاعتراف أيضا بالمنفي لا بالنفي، أن تجعله يعترف ألم نشرح لك صدرك، يعني يعترف بشرح الصدر لا بنفي شرح الصدر، فحينئذ لا يكون هناك منافات بين جعلنا لألم نشرح لك صدرك للإبطال وبين ما جعله بعض المفسرين للتقرير، لأنه في الحقيقة يرجعان إلى معنى متقارب. صار واضح المطلب؟ بلد. من جملة المعاني أيضا التي استعمل فيها الاستفهام التهكم والاستهزاء: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ هنا حتما ليس المراد من قبل هؤلاء أن يستفهموا من شعيب، لأنه لم يؤمنوا بشعيب، وإنما استهزاء به. يعني هذا الذي تفعله من الصلاة والعبادة هي التي تجعلك ماذا؟ يعني هذا الفعل الذي هو بنظرهم فعلا حقيرا، هذا هو الذي يجعلك تنكر ما عليه آباؤنا أو تنكر ما عليه آباؤنا. فهنا المراد من الاستفهام ماذا؟ أو استعمل الاستفهام في التهكم والاستهزاء. ونحو ذلك من المعاني الأخرى، مثل التهويل على قراءة ابن عباس بقوله تعالى: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. هذه القراءة المشهورة، قراءة ابن عباس: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. من أداة ماذا؟ استفهام. ما المراد من الاستفهام؟ يعني هكذا كأن الآية هكذا: ولقد نجينا بني إسرائيل، وتقف من العذاب المهين. فحينئذ يراد من ذلك، عفوا اشتبهنا في التعبير، ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين، هذه القراءة واحدة ما في اختلاف، من فرعون، اشتبهت بالتعبير. القراءة المشهورة من فرعون، ابن عباس قرأها من فرعون، لأن أنا توقفت أنه من العذاب، من للعاقل، والعذاب غير عاقل، لا تدخل، لا يصح الدخول عليه. فإذا ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون، لا من فرعون، من فرعون. هنا المتكلم هو الباري عز وجل، فنعرف أن ليس المراد منه الاستفهام الحقيقي، وإنما المراد أن يبين أن هذا العذاب الذي نجوا أو نجاهم منه، هذا العذاب كان يصدر من شخص كفرعون. من فرعون؟ مثل الحاقة، ما الحاقة؟ يراد منه التعظيم والتخويف والتهويل على المخاطب. نظير ماذا؟ الحاقة، ما الحاقة؟ نظير وليس مثله. ونظير مثلا ماذا كانت الآية التي تتكلم حول اليم؟ فغشيهم من اليم ما غشيهم. لماذا نقول نظير؟ لأن ما هنا ليست للاستفهام، وإنما هي اسم موصول كما تقدم في بحث اسم الموصول. فكما أن اسم الموصول هنا استعمل للتهويل والإبهام والتخويف، كذلك من فرعون على قراءة ابن عباس. أيضا من جملة المعاني التي يستعمل فيها الاستفهام الاستبعاد، كقوله تعالى: أن لهم الذكرى. يعني يستبعد أن يتذكروا هؤلاء، يعني بعد لا يوجد منهم أمل، فاستعمل الاستفهام هنا للاستبعاد. هذا تمام الكلام، أو هذه غالب المعاني التي يستعمل فيها الاستفهام. وكما تلاحظ أكثر الأمثلة كانت على الهمزة، لأن الهمزة كما ذكرنا هي أم الباب. نقرأ: ثم إن هذه الكلمات الاستفهامية كثيرا ما تستعمل في غير الاستفهام مما يناسب المقام بحسب معونة القرائن. من جملة هذه المعاني الاستبطاء، وهي تأخر الجواب مثلا، وعد المخاطب بطيئا ومتأخرا، نحو كم دعوتك، والتعجب نحو مالي لا أرى الهدهدة، لأنه كان لا يغيب عن سليمان عليه السلام إلا بإذنه، ف فلما لم يبصره مكانه تعجب من حال نفسه في عدم إبصاره إياه. ولا يخفى أنه لا معنى لاستفهام العاقل عن حال نفسه، فالمعنى الذي يمكن أن يحمل عليه اللفظ، ربما التبست أنا عبرت بالاستطالة، المعنى الذي يمكن أن يحمل عليه اللفظ هنا التعجب، ما لي لا أرى، يعني يتعجب أنه ما الذي حصل للهدهد حتى أني لا أراه. وقول صاحب الكشاف اللي هو الزمخشري: نظر سليمان إلى مكان الهدهد فلم يبصره فقال ما لي لا أراه، على معنى أنه لا يراه وهو حاضر، أي والحال أن الهدهد حاضر، لساتر سطره أو غير ذلك. غير الساتر، ما معنى غير الساتر؟ ما هو غير الساتر؟ الحجاب ساتر في النتيجة. هل يوجد شيء يمكن أن نفرضه مانع وهو ليس بساتر بل غير الساتر؟ غير ذلك يعني غير الساتر. ويقال أنه كانت طيور تسطر تشكل حاجز من الشمس، فلما ذهب الهدهد وقع ظاهر الشمس. غير الساتر مثلا كأشعة الشمس، أشعة الشمس الساتر عادة يكون حجاب وظلام، وأشعة الشمس نور، أو لا يمكن أن نقول غير الساتر أيضا أن يكون خلفه، هذا غير ساتر غير حجاب، اتفقنا. المهم ثم لاح له أنه غائب فأضرب عن ذلك وأخذ يقول أهو غائب، كأنه يسأل عن صحة ما لاح له، فهو لا يسأل من نفسه يسأل من الآخرين، فحينئذ لا يصح قوله لا معنى للاستفهام العاقل عن حال نفسه. يقول: وقول صاحب الكشاف يدل على أن، وقول صاحب الكشاف مبتدأ خبره، يدل على أن الاستفهام على حقيقته ولا يوجد استعمال مجازي. والتنبيه على الضلال نحو فأين تذهبون، والوعيد وقولك لمن يسيء الأدب ألم أؤدب فلانا، إذا علم المخاطب ذلك وهو أنك أدبت فلانا فيفهم منه الوعيد والتخويف ولا يحمله على السؤال. من جملة المعاني أيضا التقرير، أي حمل المخاطب على الإقرار على الاعتراف بما يعرفه. ماذا يوجد عندكم بعد بما يعرفه؟ وإلجائه معطوف على ماذا؟ محطوف على حمل. فحينئذ ينبغي أن تكون مرفوعة، لأن حمل مرفوعة، ينبغي أن تكون وإلجاؤه، وأن موجود في الكتاب ماذا؟ وإلجائه، فهذا خطأ مطبعي. وإلجائه تصبح معطوفة على الإقرار، فلا معنى للعطف على الإقرار، يصبح المعنى أي حمل المخاطب على إلجائه، لا معنى له. هنا ينبغي أن نثبتها بهذه الطريقة، وإلجاؤه يعني حمله على الاعتراف وإلجاؤه إلى الاعتراف، فالإلجاء معطوف على الحمل. طبعا قلنا في التقرير ينبغي المقرر به أن يلي الهمزة، أن يأتي بعد الهمزة، لذا يقول بإيلاء المقرر به الهمزة، أي بشرط أن يذكر بعد الهمزة ما حمل المخاطب على الإقرار به، كما مر في حقيقة الاستفهام من إيلاء المسؤول عنه الهمزة. تقول أضربت زيدا في تقريره في جعله يعترف بالفعل، وأنت ضربت في جعله يعترف بالفاعل، وأزيدا ضربت في تقريره بالمفعول، وأبي عمرو مررت في تقريره بالمجرور، وهكذا، وراكبا جئت في تقريره بالحال، ونحو ذلك. وقد يطلق التقرير، وقد يقال التقرير بأي معنى؟ بمعنى التحقيق والتثبيت، وهذا أين تقدم معنى في بحث المسند إليه في قوله وراودته التي هو في بيتها، حيث قلنا أنه من جملة أغراض استعمال اسم الموصول تقرير المسند إليه بمعنى تثبيت وتحقيق في الذهن. فيقال أضربت زيدا بمعنى أنك ضربته البتة. ما معنى البتة؟ يعني حتما، فتثبيت الشيء. والإنكار كذلك، ما معنى كذلك؟ يعني يأتي بعد المنكر، يأتي بعد الهمزة، نحو أغير الله تدعون، أي بإيلاء المنكر الهمزة، كالفعل في قوله أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أهوالي. وهذا واحد هدده بأنه سوف يغتاله، فقال أيقتلني والمشرفي مضاجعي. المشرفي سيف منسوب إلى مشارف اليمن، في مشارف اليمن كانت مصنوعة بصناعة ماذا؟ السيوف، سيوف اليمنية. في اليمن يوجد كأنه صناعات كثيرة وأمور كانت كثيرة في ذلك الزمن، مثلا من جملة الآن البرد اليماني، من جملة الكلب الصنوقي. كلب الصنوقي منسوب نسبة إلى صنوق اليمن، تفهمنا؟ فكأنها كانت منطقة تجارية، منطقة حرة. المهم، والفاعل في قوله تعالى أهم يقسمون، فإذا أيقتلني هنا الإنكار، إنكار أي شيء؟ إنكار الفعل، لأنه جاء بعد الهمزة، يعني لا يستطيع قتلي. كيف يستطيع قتلي والحال أني عندما أنام من الذي ينام في جنبي؟ السيف. والفاعل في قوله أهم يقسمون رحمة ربك، يعني ما معنى هذه الآية؟ لا، تقرير الفاعل، إنكار الفاعل، يعني لا يقسمون، يعني هم لا يقسمون. والمفعول في قوله تعالى أغير الله أتخذ وليا، يعني أغير الله أتخذ وليا، يعني تريد أن تنكر ولاية غير الله سبحانه وتعالى. وأما غير الهمزة فيجيء للتقرير والإنكار، لكن لا يجري فيه هذه التفاصيل ولا يكثر كثرة الهمزة، فلذا لم يبحث عنه كما أشرنا. ومنه أي ومن مجيء الهمزة للإنكار نحو أليس الله بكافٍ عبده، أي الله كافٍ عبده، لأن إنكار النفي نفي له، ونفي النفي إثبات، لأن النفي إذا انتفى ما الذي يبقى؟ الإثبات، إذ لا واسطة بينه. وهذا المعنى مراد من قال الهمز فيه للتقرير. ما ذكرنا في الشرح قبل قليل أن بعضهم قال في قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك وأليس الله بكاف عبده، أنه للتقرير، فنحمله على هذا المعنى، أي لحمل المخاطب على التقرير بما دخله النفي، فيكون جعله يعترف بالمنفي أو بالنفي، بالمنفي، وهو ما دخله النفي، وهو أن الله كاف عبده، وهو الله كاف، لا بالنفي، وهو ليس الله بكاف. فالتقرير لا يجب أن يكون بالحكم الذي دخلت عليه الهمزة، بل بما يعرف المخاطب من ذلك الحكم إثباتا أو نفيا. فإن كان المعروف لدى المخاطب هو الإثبات، لأن المخاطب بأليس الله بكاف عبده النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعرف أنه كاف، فتريد أن تجعله يعترف بالكفاية لا بعدم الكفاية. وعليه قوله تعالى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فالهمز فيه للتقرير، أي بما يعرفه عيسى عليه السلام من هذا الحكم، ما هو؟ وهو أنه لم يقل للناس اتخذوني، فافهم. وقوله والإنكار كذلك دل على أن صورة الإنكار الفعل أن يلي الفعل الهمزة، لكن الإنكار له طريقة أخرى لا يلي فيها الفعل الهمزة، ما هي؟ يقول ولما كان له صورة وصورة أخرى لا يلي فيها الفعل الهمزة، أشار إليه بقوله ولإنكار الفعل صورة أخرى. ما هي الصورة الأولى؟ الصورة الأولى يقتلني والمشرفي، أن يلي الفعل الهمزة. الصورة الثانية لا، وهي نحو أزيدا ضربت أم عمرو، اكتف جيدا. مرة تريد أن تنكر المفعول فتقول أزيدا ضربت، يعني ما زيدا ضربت. ومرة لا، تقوم قرينة على أنه إن حصل ضرب منك فهو مردد بين زيد وعمر، إن حصل ضرب منك فهو مردد بين زيد وعمر، لأن أنا كنت أعرف أنك سوف تضرب إما زيد وإما عمر، فإن حصل منك ضرب فهو سيقع على من؟ على زيد وعمر. فإذا جئت وأنكرت المفعول قلت أزيدا ضربت أم عمرا، فأنكرت مضروبية زيد ومضروبية عمر، فأكون قد أنكرت أصل الضرب، لأن الضرب لو وقع منك على من يقع؟ على زيد أو على عمر. فإذا أنكرت مضروبية زيد وعمر فقد أنكرت الضرب. فهنا لم يدخل الضرب مباشرة بعد الهمزة، وإنما الذي دخل بعد الهمزة هو المفعول، لكن قصدي إلى إنكار الفعل. فهذه طريقة أخرى في إنكار الفعل. لذا يقول نحو أزيدا ضربت أم عمرا لمن يردد الضرب بينهما من غير أن يعتقد تعلقه بغيرهما، فإذا أنكرت تعلقه بهما فقد نفيته عن أصله، يعني نفيت أصل الضرب، لأن الفعل لا بد له من محل يتعلق به، وإذا نفيت المحل لا يبقى فعل. صار واضح؟ فهذا يشبه الكناية، نفي الفعل عن طريق نفي محله، نفي مفعوله. صار واضح؟ والإنكار إما للتوبيخ، أي ما كان ينبغي أن يكون، هذا بلحاظ الماضي، أي ذلك الأمر الذي كان، نحو أعصيت ربك، يعني ما كان ينبغي أن تعصيه، فإن العصيان واقع لكنه منكر. وما يقال إنه للتقرير، ما مقصودهم من التقرير؟ التحقيق والتثبيت، يعني تحقيق النفي في الذهن. أو لا ينبغي أن يكون، هذا بلحاظ المستقبل، أي أن يحدث ويتحقق مضمون ما دخلت عليه الهمزة، وذلك في المستقبل، نحو أتعصي ربك، يعني لا ينبغي أن يتحقق العصيان. فإذن الإنكار قد يكون للتوبيخ، إما للتوبيخ أو للتكذيب. ما المقصود بالتكذيب؟ يعني الإبطال، مقصود بالتكذيب الإبطال، ولذا يسمى طارة بالإنكار التكذيبي وأخرى بالإنكار الإبطالي. وقد ذكر هذه المعاني الثمانية ابن هشام في أول مغني اللبيد، عندما يبدأ بذكر الحروف أول حرف يذكره ما هو؟ الهمزة. فهناك يذكر المعاني التي استعمل فيها الاستفهام، ويبحث مباحث لطيفة في بحث الإنكار التكذيبي والإنكار التوبيخي، إذا واحد يريد يراجع المطلب أيضا هناك. أو للتكذيب في الماضي، أي لم يكن، نحو أفأصفاكم ربكم بالبنين، أي لم يفعل ذلك، يعني لم يصفكم. أو في المستقبل، أي لا يكون، نحو أنلزمكموها، أي أنلزمكم، أنلزمكموها، يعني أن نجعلكم، أن نجبركم بالهداية ونكرهكم عليها، بمعنى أن نكرهكم على قبولها ونقصركم على الاهتداء، والحال أنكم لها كارهون، يعني لا يكون منا هذا الإلزام في بحث الهداية والدين. الله لا يصدر منه الإكراه والإلزام، لا يصدر منه، هذا إنكار. والتهكم عطف على الاستبطاء أو على الإنكار. ليش قال عطف على الاستبطاء أو على الإنكار؟ يأتي تكملة العبارة غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.